الشيخ نتابع شرحه كما قلنا بالأمس. قلنا هما نوراتنا، نور حسي ونور معنوي. الحس هذا الذي تراه أعيننا، ونور معنوي وعبارة عن الحقائق الكونية التي تدركها عقولنا. بل المادة ذاتها عندما تدرسها وتسجل فورها وتقف على ذراتها تدرك أنها أيضا من نور، لكن هنا المدرك من هو؟ العقل. هنا قلنا شيء ثاني، العقل. عفوا، أولا نتحدث عن كيفية إدراك العين للنور الحسي. كيف تدرك العين هذا النور الحسي؟ قد تكون لدى النظرة السطحية، وإن كنت ممن يهتمون بالعلم تقول العين تمتص الضياء الآتي من الخارج. بواسطة هذا الضياء الآتي من الخارج ترى العين، الناس، الأشجار، السماوات، الأرض، الأشباح، كل شيء بواسطة النور الخارجي. ونحن نقول هذا صحيح، لكن هذا لا يكفي لعملية الرؤية. لاحظوا الكلام المبسط الذي أقوله، هذا لا يكفي. قلت ما يقوله المعطائل بل ما يقوله الله بل ما يقوله أيضا شارح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكون كله ظلمة، إن الله خلق الخلق في ظلمة. العين من الخلق في ظلمة، العقل في ظلمة، العين من المكونات. وقلنا كل شيء موجود في ظلمة، ثم إن الله سبحانه وتعالى أناره. العين إنما أناره نور الله سبحانه وتعالى. ففي داخل هذه الحلقة السوداء، في داخل هذه العين التي هي مجموعة رطوبات وأدغال وشحوم فقط، في داخلها نور، ليس هو النور الذي تمتصه العين من الخارج، نور آخر مبثوث في داخل العين. هو الشرط الأول للرؤية. الشرط الثاني أن يوجد النور الخارجي، وعندما يتكافأ النور الآتي من الخارج مع النور المنبثق من داخل العين، عندما يتكافأ النوران تتم الرؤية. النور الخارجي هذا الضياء وهذه الشمس التي قلنا هي قبس من نور الله عز وجل. النور الداخلي سرا وضعه الله عز وجل في عينك والحدقة وكل ما يقول العلماء الطب الذين يختصون الأعين ويعبرون عن هذه الجزيئات التي في العين وكيفية الرؤية وكيف تتم الرؤية منتقلة إلى مناخرة الدماغ منكسة ثم تعود. كل هذا عبارة عن بيان سطحي. ما السر الذي به تدرك عيناك الأشياء بنورين؟ النور الأول والأهم والأعظم هو النور الموجود في داخل عينيك، واضح كده. النور الثاني هو النور الآتي من الخارج، ولذلك يقول العلماء إنما يستطيع الإنسان أن يرى الأشياء على حقيقتها عندما يكون أمامه نور متكافئ. يعني شو نور متكافئ؟ يعني النور الخارجي متكافئ مع النور الداخلي. فلو جاءك نور ساطع باهر جدا جدا لا تدرك الأشياء لأنه غير متكافئ، أو كان أقل كذلك لا ترى الأشياء. إذا العين فيه نور داخلي لأنه جزء من المكونات، والمكونات كلها خلقت في ظلمة ثم إن الله أضفى عليها نورا من نور. من عين جملة المكونات أضفى الله على عينك في داخلها نورا به ترى. الطفل عينه سليمة عندما يكون في الرحم بكل معنى الكلمة،

فما له منه. ونسأل الله لنا ولهم الهداية حتى نستمتع بما استمتعنا به من إدراك ومن حقيقة علمية ومن ثم حقيقة إسلامية دينية. بقي أن نقول هذا الكلام يحتاج إلى وقفة طويلة. فمن رأى الكلمة ولم يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده فقد أعرضه لدين الله. ما معنى قبله أو بعده أو فيه؟ سنشرحه إن شاء الله في البث الآتي. لكن قبل أن ننهي بثنا أيها الإخوة، ألفت النظر إلى شيء. كنت قد لفت النظر إلى شيء. الأول قلت لأخواتنا النساء إن رسول الله قال فيما صح عنه: لا يحل المسجد لجنب ولا لحائر. كلام سيدنا رسول الله. والمسجد يبدأ من المدخل، ليس الحرم فقط هو المسجد، كل المكان الذي يقف مسجدا اسمه مسجد. فلا يجوز، وأرجو أن تدرك النساء هذه الحقيقة حتى لا يتقربن إلى الله بمحرم. الشيء الثاني، ألفت نظركم مرة أخرى إلى أن لا نتجمع عند باب المسجد بدون منزل، لأن هذا التجمع يعني يوجد أزمة سبيل وأزمة مواصلات، ويعني تقع مشاكل كثيرة نحن بغنى عنها، والحمد لله رب العالمين.